أنا أول ما أبدي أصلي على النبي طه الحبيب ومن صلى عليه حبيب وبعد المديح في المكمل أحمد أبو درب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملامة أئسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال سلاما يا طلع بالأيتام من أول باب وثاني باب وثالث باب ورابع باب طبعا آخر باب كان هو القاضي شعلان اللي نزل الحرب مع أمير بن هلال وهجم الأمير أبو زيد على شعلان وهزموا في الحرب واليابقان في القاضي ولا هربان العقل منه جناين شبكت منه العظمة في الأسجار وهو وسط الجناين قام الأمير أبو زيد مسك العمة والطربوش بتاعة القاضي لما ولى وعلقهم له الأمير أبو زيد على سن الدبوس وقال له استنى يا قاضي يا أستاذ خد العمامة وقف خد الطربوش هنا أبدى القاضي يقول له أبو زيد يقول كلام أنا غير رزقي محوش أنا غير رزقي محوش كلام العواز البكالة أقتلك نفسي عشان طربوش وأنا عندي تسعة بكالة أقتلك نفسي عشان طربوش ولا عشان مترين قماش وارجع لك تاني يا ملك الموت فعدت جمال ليتام من رابع باب صلوا على الزين عدى الأمير أبو زيد من رابع باب باب القاضي شعلان وبكت وناحت شمع الشريفة قالت فين الأحباب يا أبو العروض النظيفة فقال الأمير أبو زيد يا شمعة ما تبكيش مدام المولى معاك يا شمعة تاني ما تبكيش مدام ربك معاك كنت كتر البكا فايدة منه ما فيش وجمال المراحل معاك عاوزة ما حدش يزيد عني غني وحلي غطاكي قولي غرامك شغلني وانا بيع روحي فداك هم فيهم ربنا مين هم الزناتة يا شمعة ولا الزغابة فيهم ربنا مين ومنت قلقان القلق ده كله خايف الخوف ده كله هم فيهم ربنا مين قالت يا حبيبي حشاها تحشم وصيني القوانين ما يهدهاش غير اللي بناها اللي كانت خضرة قاسي تطلع من النيران واللي كانت صافة تعدي وتلفت ولا كلام العار سمعت الكلام زغرتك طلقت له مسك معطيبة شمع بحنان ابدعت له الله ينصرك يا حبيبي الأمين أبو زيد وتوكل على الله قالت له سافر يا عز الأحباب توكل يا أبو زيد على الله يا عز الأحباب وشارب من المر قاعد حتى واصل خمس باب توصل خمس باب يلقى الأمير علام صاحبه فاتح الباب وقعد أول ما وصل الأمير أبو زيد وشمع الشريف والأيتام ودخلوا على خامس باب يلقى الأمير علام فاتح الباب وقاعد علام أول ما نظر من بعيد وشاف الأمير أبو زيد قال له يا مرحبا بيك يا اسمر يا مرحبتي يا مرحبا بيك يا اسمر يا مرحبتي لما حضرت جيت يا سلامة مرحب يا نور العين سهل طريق اليتامى عد يا ابو زيد وسهل طريق الايتام بس انا اوصيك يا ابو زيد الوجع ملك الشديد ياللي جهدك كيف البحر لما يزيد ساتت باب فيه المنازع شقيقي اوعى تأذيه يا ابو زيد ساتت باب فيه اخوي المنازع وخلي بالك منه ما تأذيهوش عدى الامير ابو زيد من خامس باب سلامة طلع يدوس قال يا ساتر من الفضايح ضرب السات الدبوس لما جابوا أربع شرايح هاتف باب طلع له المنازع ماسك سيفه على ايده وقال له رايح فين وقع وضليل السلامة يا ود يا غليظ العين ومعدي باليتامى رايح فين يا ابو زيد حمول البلا مش خفيفة جهدك في البحر بيزيد ومعاك شمع الشريفة قسما وبالله ما تفوت وقعت في وضع سودة اعلم نفسك هتموت الباب سكنه بسودة ابدأ ابو زيد يقول ابدأ ابو زيد يقول يا منزع تبقى شبيل يا منزع تبقى شبيل وقعوا ضنين السلام سامحني سامحني سامحني زي ما سامح الكبير سامحني زي ما سامح أخوك الكبير لا أرميك رميك ندامة المنازع سمع الكلام إنه سمح له الأمير علام وعده كان المنازع أصيل وأمير قال له مدام سامحك يا أبو زيد أخوي الكبير وقعوا ضنين السلامة سمحتك أنا يا أمير وعدي باليتامى عد أبو زيد من ستتباب عد أبو زيد من ستتباب هنا وبكت الشريفة قالت عيد ابن الأحباب حمول البلا مش خفيفة سابع باب كان باب الغفالي سابع باب كان باب الغفالي هنا وبكت وناحت شمع الشريفة كانوا 10,000 خيال مسكين سيوف ومزاريك ومعاهم الملك معبد والزناتي خليفة كله ده واقف في سابع باب ومستني أبو زيد يشوف عمل ايه في الست بيبان وطلع ازاي وجزاي هنا وبكت شمعة وناحت قوي الشريفة وقالت للأمير أبو زيد كل اللي فديته يسمر مش رجال كل اللي فديته يا ابو زيد مش رجال والقلب مهري وداي وصلنا الى غراب يا الحجال اللي مفرق الحبايب وصلنا لغراب البيت حمول البلا مش خفيفة اللي يحجي الفيار حجلتك وصلنا إلى خليفة وصلنا لمفرق الأحباب مكتوب على القريشي بيت العدم الأحباب اللي هم ولد القريشي نادهت يا ناصر يا منصور وقعوا ضنين السلامة طلعنا سلم من الصور دي وقعت ندامة ونادهت يا حامد يا محمود أحياة عروس القيامة في الحرب اوعى تحود حادوا الاسمر سلامة حادوا البطل ابو زيد ردوا عليها الولاد ردوا عليها الولاد يا شمعة انتي تعبت القلب بلغت امول البلا مش خفيفة لكن معاكي عيال بلغت هتحميكي من خليفة خليتكالك على الله خليتكالك على الله احيات عروس القيامة الهي حي ما فيش سواه ربي ولسمر سلام معانا يا ابن الله معانا نسمر سلام قال البطل ابو زيد يا شمعة تاني ما تبكيش اعلم رئيس المغارب قتل البكاء فايدة مفيش بجل عزم المحارب عاوزة ما حدش يزيد عني عاوزة ما حدش يزيد عني غني وحلي غضاكي قولي غرامك شغلني ابيع روحي فداكي سمعت الكلام زغرتت له سمعت الكلام زغرتت له فلقت له مسكين عقيبة شمعة بحنان ادعت له الله ينصرك يا حبيبي ادعوا معايا يا ولاد ادعوا معايا يا ولاد حمل البلا مش خفيفة انا جرح ملك الفؤاد انا جرح ملك الفؤاد ينصر ابن الشريفة ابو زيد لما طيل عيدوس بل يا ساتر ابن الفضايح ضرب السابع دبوس لما جابوا اربع شرايح سابع باب صلوا على الزيت فيه العشر تلاف مسكين السيوف والمزاريب وفيه معبد الزناتي خليفة منتظرين ومستنين عشان خاطر يشوفوا الأمير أبو زيد والأيتام وشمعة الشريفة هيخرج ازاي ويجي ازاي اول ما ضرب الامير ابو زيد الباب دبوس ظهرت الرجال والمخاليق صلوا على النبي يا حضار سلام الهلال رمى عليهم السلام عليه ما ردوا السلام قالوا ردوا السلام علينا لأنه السلام للرحمن خليفة زناتي قال له نردوا السلام على مين تعال قل لي يا ولد الزرابين طلعت كيف من الست بيبان وصلت للسابع أنا ساكك عليك الست بيبان وده السابع فطلعت كيف منهم وحاطط على كل باب واحد فارس وألف خيال وراه طلعت ازاي منهم دول قال له الأمير أبو زيد ما عارفنيش يا ولد مهران أنا غراب البيت سمتني أمي سلامة من أحج الجار حقلي تمضني قومتوا بالسلامة. خليفة الزناتي قال له تعالى يا ولدي شارب من المر قاعد أخبرني على ناس بلدي من مات ومين قاعد أبدا أبو زيد يقول له يا بطل هنخبره يا بطل هنخبره القلب مهري ودايب أول القتل قتلت لك أخوك سلمان زار الطرايب وهم ليتم في بلدك وهم ليتم في بلدك ومعاك شمع الأصيلة وتاني باب قتلت ولدا جات في الضلوع القصيرة وتسأل عن ثالث باب اسألني عن ثالث باب كان فيه الواد سباق بألف خيال الحرب ميتة بتاعه تالت باب لقيت سباق الحرب ميتة بتاعه ولا لي في الحرب سباق تفكر لكسر الدراع وتسأل عن رابع باب فيه القاضي شعلان رابع باب كان فيه شعلان وهمني يا خليفة ملبوس في الحرب ولا لي هربان والإشارة أدي طربوش الإشارة أدي طربوش القاضي بتاع الباب الرابع اللي انت موقفه هو الألف خيال ما تسألنيش عن ولاد رمضان ما تسألنيش على ولاد رمضان القلب مهري وذاي المنازع واخوه علام دولا اعز الحبايب واخر الحكاية اديني جيت واخر الحكاية اديني جيت يا ماشي على ظل سيفك تفوتنا الله يخليك تشرق تغرب بكيفك نظر خليفة الزناتي للأيتام والرجال اللي جاية ورا شمع الشريفة لأنه ما شافش حد من الناس دي أبدا هو كانت كلهم لبساه لبس نساء الأولاد والرجال الشبان ملبساهم لبس نسوان لما شافهم خليفة الزناتي قالت أمال الرجالة دي يا شمعة جات منين؟ الرجال دي جات يا شمعة منين؟ ده انت ليكي 11 سنة في بلدي وكان اللي زيد يعرف خلاصه في يوم دخل عليك مهران ولدي كنت بالسيف هاجم راسه قالت له يا خليفة دول أولادي وأهالية دول يا خليفة أهالية وكنت ملبسهم لبس نسا خايفة بالليل لحسن تهجم انت ولا حد من رجالك يقتلوهم ويشردوهم زي ما شردوا كبارهم وأباتهم دولا يا خليفة أهلية وشارب من المر كاسي ولو وكلتني لحملي برضك غادرت ناسي. هنا خليفة قال هيا يا جو, هنا خليفة قال هيا يا جو, على العبد ورد السوداني اسبوه من المر عالقوم ما هيعيش ولا ساعة ثاني. كان شارط خليفة ومهبد, إذا طلع الأمير أبو زيد من الستة سالم في السابع ياخدوه بالخيانة. قال أنا غير ربي ما أعبد, واسمع لمعنى الخيانة. كان شرط خليفة ومعبد ياخد أبو زيد في دور الخيانة. أطول على المكشوف, أطول على المكشوف, الاتنين طلبوا الزيادة مع بعض ضربوا السيوف. خلق أبو زيد ما صبتوش حاجة, قال غير ربي ما أعبد, قال أنا غير ربي ما أعبد. زغرب يا شمع يا شريفة سف خليفة جرح معبد, وسف معبد جرح خليفة. اتلمت الرجال وهجموا على الأيتام, آتوا العشر تلاف خيال وهجموا على الأيتام, ودعوا بنين السلامة وعن نبي صلوا يا حضار, خدوا جزء من اليتامى. طاعوا يا أبو زيد اليتامى. أبو زيد هنا عمل إيه؟ جرس على المنطقة حضر الجان, جرس على المنطقة حضر الجان, زهران في الحال جاله. ايش تطلب يا بريا؟ انهيت بلد نخربوها, لو حكمت على السرية من جدرها نقلعوها. ابو زيد ابدا يقولوا اسمعني يا جن يا مليح, اسمع يا جن يا مليح, على يدي ماسك حرامة, روح خش كنسمة الريح, احمي الايتام من الزغابة. اسمعني يا جن زهران, وطابق من الزن ثلاثة, وروح مخفي منكش زهران, قيد خيون الزناتة. شوف الجن بتاع بريا, الجن بتاع بريا, أمر له ابن الشريفة مسافة ساعة زمنية, قيد الجيش بتاع خليفة كله. يجمع حد قادر يشرب ولا يقرب ولا يتحرك من العشر ثلاث.